من غير ما أقول، من غير ما أقولها هتعرفي إحساسي إيه. من قلبي لو هتقربي هتحسي بيه وتصدقي. وحياة عينيك انت اللي عاش قلبي انا يدور عليه، وخلاص لقيت كل اللي يا ما حلمت بيه في اللحظة دي. وحياتي خليكي مع قلبي ده وحياتي خليكي